الأحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه فذلك شقاؤه، ولم يقل فتشقيا رجوعا به إلى آدم لأن تابه أكثر، فإن الرجل هو الساعي على زوجته. وقيل لأجل رؤوس الآي إن لك ألا تجوع فيها أي في الجنة ولا تعرى. وأنك قرأ نافع وأبو بكر بكسر الألف على الاستئناف، وقرأ الآخرون بالفتح نساقا على قوله ألا تجوع فيها، وأنك لا تظمأ لا تعطش فيها ولا تضحى، يعني لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها. وقال عكرمة لا تصيبك الشمس وأذاها، لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدود. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يعني على شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدا وملك لا يبلى لا يبيد ولا يفنى. فأكلا يعني آدم وحواء عليهما السلام منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه بأكل الشجرة فغوى، يعني فعل ما لم يكن له فعله. وقيل أخطأ طريق الجنة وضل حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله فخاب ولم ينل مرادا. قال ابن الأعرابي أي فسد عليه عيشه وصار من العز إلى الذل ومن الراحة إلى التعب. قال ابن قتيبة يجوز، قال ابن الأعرابي أي فسد عليه، نعم أحسن الله إليكم. قال ابن الأعرابي أي فسد عليه عيشه وصار من العز إلى الذل ومن الراحة إلى التعب. قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاص، لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل المعصية، كالرجل يخيط ثوبه يقال خاط ثوبه ولا يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وبغداد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم موسى. ورواه عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وزاد قال آدم يا موسى بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ثم اجتباه ربه اختاره واصطفاه فتاب عليه بالعفو وهداه إلى التوبة حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أي كما بينا لك في هذه السورة أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أي يجتنبون الشرك أو يحدث لهم ذكرى أي يجدد لهم القرآن عظة وعبرة. ثم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وذكر المصنف رحمه الله معنيين لهذه العجلة، قال من قبل أن يفرغ جبريل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن كان يقرأ معه خشية أن ينسى، فقال الله تعالى ولا تعجل أي بقراءتك من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. وهذا كذلك يبينه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وليس هو من النص وإنما هو من جمع النظير إلى نظيره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال مجاهد وقتادة معناه لا تقرئه أصحابك ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه، والراجح المعنى الأول. وقرأ ثم ذكر قراءة يعقوب: نقضي إليك وحيه والقراءة الأخرى يقضى إليك وحيه، وهما قراءتان متواترتان. وقل ربي زدني علما. قال: وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علما. وهذا دعاء عظيم لا يستغني عنه المسلم وطالب العلم، يسأل ربه الزيادة من العلم، فقد يوافق ساعة استجابة فيفتح الله عليه من العلم والخير ما لا يخطر على باله. هو يدعو الآن وفي باله وفي ذهنه أشياء، لكن إذا وفق لساعة استجابة أو لوقت يجاب به، فإن الله سبحانه وتعالى قد يفتح له من العلوم والخير ما لا يخطر على باله. لذلك لا غنى عن ملازمة هذا الدعاء. ثم قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي أمره الله أن لا يأكل من الشجرة فنسي، أي والمراد بالنسيان هنا ترك الأمر. ولم نجد له عزما، أي صبرا عما نهي عنه. وذكر فيها ثلاثة معاني: المعنى الأول ولم نجد له صبرا، قال الحسن عما نهي عنه، وقال عطية حفظا لما أمر به، قال ابن قتيبة رأيا معزوما حيث أطاع عدوه، إلى آخر ما ذكر، وهي معاني متقاربة. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا، قال: فإن قيل أتقولون إن آدم كان ناسيا لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ قيل: يجوز أن يكون قد نسي، ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان، أي أن الإنسان يحاسب على النسيان ويؤاخذ به، وإنما رفع النسيان عن هذه الأمة. ثم قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا، ويقول إن هذا عدو لك ولزوجك، أي إبليس، والمراد بزوجته حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي تتعب وتنصب. لأن الجنة لا شقاء فيها ولا تعب، ما يشتهي الإنسان يصل إليه. ثم أورد إشكالا، قال في قوله تعالى سؤالا: لماذا قال فتشقى ولم يقل فتشقيا؟ لأن الذي خرج من الجنة هما آدم وحواء، هي كذلك أدركها الشقاء بالخروج من الجنة، فأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول قال: لأن تعبه أكثر، لأن تعب الرجل أكثر من المرأة، لأن الرجل هو المسؤول وهو الساعي على زوجته، هو المسؤول عما يحتاجه البيت أصالة. هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه لأجل رؤوس الآية، لكي تنتهي رؤوس الآية فتشقى تضحى تعرى وهكذا تنتهي بهذا، ولم يقل تشقيا، والتوجيه الأول أقوى والثاني محتمل. ثم قال تعالى: وأنك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك، وذكر القراءة الأخرى وإنك، هما قراءتان متواترتان. لا تظمأ أي تعطش فيها، ولا تضحى أي تبرز للشمس تؤذيك حرارة الشمس. فوسوس إليه الشيطان فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لا يبيد ولا يفنى، أي شجرة إن أكلت منها خلدت في الجنة. فأكل أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما أي عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يغطيان هذه العورة بورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، قال فعل ما لم يكن له فعله، قيل أخطأ طريق الجنة، وذلك أن آدم لما كان في الجنة كان في نعيم مقيم، ثم لما حصلت منه هذه المعصية أخرج من الجنة وأنزل إلى الأرض، فأصبح يشتغل ويكد لكي يحصل على لقمة العيش، وفي هذا شقاء من الراحة والنعيم المقيم إلى أرض إلى دار الشقاء والعمل والجد والاجتهاد والتكاليف. ثم أورد حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى، وذلك أن موسى قال: يا آدم، أنت أبونا، خيفتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ فحج آدم وموسى، أي كانت الغلبة لآدم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لأن هذا من قدر الله، والقدر يحتج به على المصائب لا المعائب. فإذا أصيب المرء بمصيبة فيقول: هذا من قدر الله والحمد لله، لكن لا يحتج به على المعايب والمعاصي، يعصي الله أو يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يزني، نسأل الله العافية، أو يسمع الغنى أو غير ذلك، ثم يقول: هذا قدر الله. فالقدر يحتج به على المصائب لا المعايب. ثم قال تعالى: ثم اجتباه ربه، أي اصطفاه واختاره، فتاب عليه بالعفو وهدى، أي هداه للتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، يعني الكتاب والرسول، فلا يضل ولا يشقى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة، ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الشعبي عن ابن عباس: أجار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن، فلم يؤمن به ولم يتبعه، فإن له معيشة ضنكا ضيقا. روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا: هو عذاب القبر. قال أبو سعيد: يضغط حتى تختلف أضلاعه. وفي بعض المسانيد مرفوعا: يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال يعذب حتى يبعث. وقال الحسن: هو الزقوم والضريع والغسلين في النار. وقال عكرمة: هو الحرام. وقال الضحاك: هو الكسب الخبيث. وعن ابن عباس أنه قال: الشقاء. وروي عنه أنه قال: كل مال أعطى العبد قل أم كثر فلم يتق الله فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. وإن أقواما أعرضوا عن الحق وكانوا لساعة من الدنيا مكثرين، فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم يرون أن الله ليس بمخلف عليهم، فاشتدت عليهم معايشهم من سوء ظنهم بالله. قال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة حتى لا يشبع، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد: أعمى عن الحجة. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بالعين أو بصيرا بالحجة. قال: كذلك، أي كما أتتك آياتنا فنسيتها فتركتها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى تترك في النار. قال قتادة: نسوا من الخير ولم ينسوا من العذاب. وكذلك، أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن، كذلك نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد مما يعذبهم به في الدنيا والقبر، وأبقى وأدوم. أفلم يهدي لهم يبين لهم القرآن، يعني كفار مكة، كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ديارهم ومنازلهم إذا سافروا. الخطاب لقريش كانوا يسافرون إلى الشام فيرون ديار المهلكين من أصحاب الحجر وثمود وقريات لوط: إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فيه تقديم وتأخير تقدير، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم، أي ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم، أي ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل أجل مسمى وهو القيامة لكان لزاما، أي لكان العذاب لازما لهم كما لزم القرون الماضية الكافرة. فاصبر على ما يقولون، نسختها آية القتال. وسبح بحمد ربك، أي صلي بأمر ربك، وقيل صلي لله بالحمد له والثناء عليه قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل ساعاتها واحدها إناء. فسبح يعني صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس: يريد أول الليل وأطراف النهار، يعني صلاة الظهر، وسمى وقت الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال، وهو طرف النصف الأول انتهاء وطرف النصف الآخر ابتداء. وقيل المراد من آناء الليل صلاة العشاء، ومن أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب، لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار وفي أول الطرف الآخر، فهو في طرفين منه، والطرف الثالث غروب الشمس، وعند ذلك يصلى المغرب. لعلك ترضى، أي ترضى ثوابه في المعاد. وقرأ الكسائي أبو بكر عن عاصم: ترضى بضم التاء، أي تعطى ثوابه. وقيل ترضى، أي يرضاك الله تعالى، كما قال: وكان عند ربه مرضيا. وقيل معنى الآية: لعلك ترضى بالشفاعة، كما قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي، وقال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، وقال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، وقال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قوله تعالى: ولا تمدن عينيك. قال أبو رافع: نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فبعثني إلى يهودي فقال لي: قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: بيعني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال رجب. فأتيته فقلت له ذلك، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: والله لئن باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء وأمين في الأرض، اذهب بدرع الحديد إليه. فنزلت هذه الآية: ولا تمدن عينيك، لا تنظر إلى ما متعنا به أعطينا أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي زينتها وبهجتها. وقرأ يعقوب زهرة بفتح الهاء، وقرأ العامة بجزمها، لنفتنهم فيه، أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفرا وطغيانا. ورزق ربك في المعاد، يعني الجنة، خير وأبقى. قال أبي بن كعب: من لم يتعز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات، ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه، ومن ظن أن نعمة الله في مطعبه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه. وأمر أهلك بالصلاة، أي قومك. وقيل: من كان على دينك، كقوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة. واصطبر عليها، يصبر على الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا نسألك رزقا، لا نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا، ولا أن ترزق نفسك، وإنما نكلفك عملا نحن نرزقك. والعاقبة الخاتمة الجميلة المحمودة للتقوى، إلى أهل التقوى. قال ابن عباس: الذين صدقوك واتبعوك واتقوني. وفي بعض المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية. قوله تعالى: وقالوا، يعني المشركين، لولا يأتينا بآية من ربه، أي الآية المقترحة، فإنه كان قد أتاهم بآيات كثيرة. أولم تأتهم بينة، قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص عن عاصم: تأتهم لتأنيث البينة. وقرأ الآخرون بالياء لتقدم الفعل، ولأن البينة هي البيان، فرد إلى المعنى: بينة ما في الصحف الأولى، أي بيان ما فيها، وهو القرآن، وأقوى دلالة وأوضح آية. وقيل: أولم يأتهم بيان ما في الصحف الأولى، التوراة والإنجيل وغيرهما من أنباء الأمم، أنه مقترح الآيات. فلما أتتهم ولم يؤمنوا بها، كيف عجلنا لهم العذاب والهلاك. فما يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم كحال أولئك. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل إرسال الرسل وإنزال القرآن لقالوا ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا يدعونا، أي لقالوا يوم القيامة فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعذاب والذل والهوان والخزي والافتضاح. قل كل متربص منتظر دوائر الزمان، وذلك أن المشركين قالوا نتربص بمحمد حوادث الدهر، فإذا ما تتخلصنا قال الله تعالى فتربصوا فانتظروا فستعلمون إذا جاء أمر الله وقامت القيامة من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة نحن أم أنتم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري قال أي القرآن فإن له معيشة ضنكا. ثم ذكر المفسر رحمه الله سبعة أقوال في معاني المعيشة الضنكا. القول الأول ضيقا أو ضيقا، والثاني عن مسعود قال هو عذاب القبر عن مسعود بن هريرة وأبي سعيد الخدري، وفي بعض المسانيد قال وقال الحسن الزقوم والضريع والغسلين، وقال عكرمة هو الحرام، وقال الضحاك والكسب الخبيث، وقال سعيد بن جبير اسلبه القناعة، إلى آخر ما ذكر من هذه الأقوال. وهذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من باب ضرب المثل على ما فيه عيشة ضنكة، فقد تكون هذه العيشة الضنكة بعدم القناعة، فيكون في عيشة ضنكة في وقد يكون بسبب الكسب الخبيث، وقد يكون بسبب الحرام. وإن كان من أقوى هذه الأقوال هو القول الثاني الذي روي عن ابن مسعود أبي هريرة وأبي سعيد أنهم قالوا عذاب القبر، وهذا كما في جاء أنه إذا مات ضغط عليه حتى تختلف أضلاعه، يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، ذكر قولين، القول الأول قال ابن عباس أعمى البصر، وقال مجاهد أعمى عن الحجة، والقول الأول هو الأظهر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها وعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك في النار. قال قتادة نسوا من الخير ولم ينسوا من العذاب. قال وكذلك نجزي من أسرف أي أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم أي كفار مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أي في ديارهم ومنازلهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي أصحاب العقول. وسمي العقل نهي لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق أو ما لا يحسن، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وتقديره ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أي ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم لعجل الله لهم العذاب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل غروبها أي صلاة العصر، ومن آناء الليل ساعاته فسبح يعني صلاة المغرب والعشاء، وأطراف النهار أي صلاة الظهر لعلك ترضى. وذكر القراءة الأخرى ترضى، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى ولا تمدن عينيك، ثم بيّن نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليهودي ليستلف منه شيء من الطعام، فرفض هذا اليهودي حتى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم رهنا، فرهنه درعه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق من عيشه، وكان في يمر عليه الشهر صلى الله عليه وسلم لا توقد النار في بيته، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، كل هذا زهدا في الدنيا وتقللا منها، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يوفى له أجره كاملا يوم القيامة، وقد خيره الله أن يجعل له جبال مكة ذهب، ولكنه لم يرد هذا، بل اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا شكورا يشبع يوما ويجوع يوما. وهذه الدنيا لا قيمة لها، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافر شربة ماء، ولذلك يمنعه الله عن كثير من أوليائه كثير من الصالحين، وقد يحصل عليها بعض الصالحين، وقد تعطى هذه الدنيا لكثير من المنافقين والكافرين، كما قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وهذا ابتلاء، يعطيهم الله النعمة ويأتون يوم القيامة إلى العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. زهرة الحياة الدنيا، وذكر القراءة الأخرى زهرة بفتح الهاء، وما قراءتان متواترتان. لماذا أعطوا هذه الدنيا وزهرة الدنيا؟ قال تعالى: لنفتنهم فيه، أي نجعل ذلك فتنة لهم بأن يزادوا في النعمة فيزدادون كفرا وطغيانا فيزادون يوم القيامة من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ورزق ربك، أي في الجنة وعند المعاد، خير وأبقى، أي خير وأبقى من هذه الدنيا التي تزول. فكل نعيم الدنيا لا بد له من زوال، إما أن يكون بذهاب صاحبه، والناس أعمارهم محددة بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قليل من يتجاوز ذلك، أو يزول هذا النعيم بزوال بذهابه من صاحبه، إما بخسارة أو بتلف أو بجائحة. لكن رزق الجنة وما في الجنة من نعيم باق لا يزول. قال أبي بن كعب: من لم يتعزز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات، ومن يتبع بصره فيما أيدي الناس يطل حزنه، ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه. بعض الناس يظن أن النعمة هي فقط أن يحصل على المال، السيارة الجديدة الفارهة والبيت الجديد الواسع، والأموال تكون في حساباته ويذهب ويجي، هذا كما قال قل علمه، هذا قليل علم. فنعمة الله، الله سبحانه وتعالى قد يرزقك نعمة لا تقدر بثمن، وهي من أعظم النعم نعمة الهداية يهديك، ومن أعظم النعم نعمة الإسلام أن جعلك الله مسلما، ومن أعظم النعم نعمة القرآن أن يسر لك القرآن وحفظ القرآن دراسة القرآن فهم القرآن. قد تعطى المال وتسلب القرآن، هل تريد هذا؟ كثير من أصحاب الأموال يتمنى أنه يحفظ كتاب الله ويكون من أفقر الناس. فليست الرزق، الرزق ليس موقوف على المال فقط، أن تعطى مال، الرزق أصناف قد تعطى، ومن خير هذا الرزق وأعظمه نفعا الهداية والتوفيق والدين والعلم. إذا أعطاك الله الهداية وأعطاك العلم فلا يضيرك ما فاتك من الدنيا. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي يصبر على الصلاة، كذلك يصبر على الأمر بالصلاة. فمطلوب من المرء أن يذكر أهله أولاده وزوجه ويصبر على هذا، ولو لم يستجيبوا قد يذكر سنة وسنتين وثلاث وأربع، إذا ذكرت وبذلت ما يجب فقد برئت ذمتك عند الله، وإذا علم الله صدقك هداهم لما تقر به عينك. لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، لأهل التقوى. وقالوا: لولا يأتينا بآية من ربه، أي الآيات المقترحة، أولم تأتهم بينة، وذكر القراءة الأخرى يأتهم، وهما قراءتان متواترتان، بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم، والأمم السابقة إذا طلبوا الآيات المقترحة فأتتهم فلم يؤمنوا عاجلهم الله بالعذاب، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل إرسال الرسل وإنزال القرآن، لقالوا ربنا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أي بالعذاب والهوان. قل كل متربص أي منتظر، فتربصوا أي فانتظروا، فستعلمون إذا جاء أمر الله وجاءت القيامة وجاء الحساب من أصحاب الصراط السوي أي المستقيم، ومن اهتدى أي من هو الذي على الهداية ومن هو الذي على الضلال، لا كما يقولون أنهم هم أصحاب الهداية والمسلمون على الضلال. إذا جاءوا يوم القيامة وبعثوا سوف يتبين لهم من أصحاب الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأنبياء مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس، قيل اللام بمعنى، قيل اللام بمعنى من، أي اقترب بمعنى من، أي اقترب من الناس حسابهم، أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم، يعني يوم القيامة نزلت في منكر البعث حسابهم وهم في غفلة معرضون عن التاهب له. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. قال مقاتل: يحدث الله الأمر بعد الأمر. وقيل: الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ سوى ما في القرآن، وأضافه إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب. إلا استمعوه وهم يلعبون، أي استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون، لاهية ساهية غافلة قلوبهم معرضة عن ذكر الله. وقوله لاهية نعت، نعت تقدم الاسم، ومن حق النعت أن يتبع الاسم في الإعراب، وإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان، فصل ووصل. فحالته في الفصل النصب كقوله: خش عن أبصارهم ودانية عليهم ظلالها، ودانية عليهم ظلالها، ولاهية قلوبهم. وفي الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله: أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وأسر النجوى الذين ظلموا، أي أشركوا. قوله: وأسر فعل تقدم الجمع، وكان حقه أسر. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير، أراد والذين ظلموا أسر النجوى. وقيل: محل الذين رفع على الابتداء معناه أسر النجوى، ثم قال: وهم الذين ظلموا. وقيل: رفع على البدل من الضمير في أسر. قال المبرد: هذا كقولك إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله، على البدل مما في انطلقوا، ثم بين سرهم الذي تناجوا به فقال: هل هذا إلا بشر مثلكم. أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة. أفتأتون السحر، أي تحضرون السحر وتقبلونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر. قال لهم: يا محمد، ربي يعلم القول في السماء والأرض. صواب يا أبا المنذر أن القراءة التي فسر عليها المصنف قل لهم يا محمد، وهما قراءتان متواترتان، قال وقل، وسيذكر قال بعد ذلك، بعد فرغ قال. قرأ حمزة والكسائي وحفص قال ربي على الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم، قال ربي، أما لهم يا محمد أي قل لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال في تفسير قوله تعالى: قل لهم يا محمد، ربي يعلم القول في السماء والأرض. قرأ حمزة والكسائي وحفص قال ربي على الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي لا أخفى عليه شيء، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. بل قالوا أضغاث أحلام، أباطيلها وأقاويلها وأهاويلها، رآها في النوم، بل افتراه اختلقه، بل هو شاعر، يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله. قال بعضهم أضغاث أحلام، وقال بعضهم بل هو فرية، وقال بعضهم بل محمد شاعر، وما جاءكم به شعر، فليأتنا محمد بآية إن كان صادقا كما أرسل الأولون من الرسل بالآيات. قال الله تعالى مجيبا لهم: ما آمنت قبلهم، قبل مشركي مكة، من قرية أي من أهل قرية قضيت نادتهم الآيات أهلكناهم بالتكذيب أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية معناه أن أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم أفيؤمن هؤلاء قوله عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم هذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم يعني إنا لم نرسل الملائكة إلى الأولين إنما أرسلنا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر يعني أهل التوراة والإنجيل يريد علماء أهل الكتاب فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به وقال ابن زيد أراد بالذكر القرآن أراد فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم أي الرسل جسدا ولم يقل أجسادا لأنه اسم الجنس لا يأكلون الطعام هذا رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام يقول لم نجعل الرسل ملائكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في الدنيا ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم فأنجيناهم ومن نشاء وأنجينا المؤمنين الذين صدقوهم وأهلكنا المسرفين أي المشركين المكذبين وكل مشرك مسرف على نفسه لقد أنزلنا إليكم كتابا يا معشر قريش فيه ذكركم أي شرفكم كما قال وإنه لذكر لك ولقومك وهو شرف لمن آمن به قال مجاهد فيه حديثكم وقال الحسن فيه ذكركم أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم أفلا تعقلون وكم قصمنا أهلكنا والقصم الكسر من قرية كانت ظالمة أي كافرة يعني أهلها وأنشأنا بعدها يحدثنا بعد هلاك أهلها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا أي رأوا عذابنا بحاسة البصر إذا هم منها يركضون أي يسرعون هاربين لا تركضوا أي قيل لهم لا تركضوا لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه أي نعمتم به ومساكنكم لعلكم تسألون قال ابن عباس عن قتل نبيكم وقال قتادة من دنياكم شيئا نزلت هذه الآية في أهل حصورا وهي قرية باليمن وكان أهلها العرب فبعث الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الله فكذبوه وقتلوه فسلط الله عليهم بغتة نصر حتى قتلهم وسباهم فلما استمر فيهم القتل ندموا وهربوا وانهزموا فقالت الملائكة لهم استهزاء لا تركضوا وارجعوا إلى مساكنكم وأموالكم لعلكم تسألون قال قتادة لعلكم تسألون شيئا من دنياكم فتعطون من شئتم وتمنعون من شئتم فإنكم أهل ثروة ونعمة يقولون ذلك استهزاء بهم فاتبعهم بغتة نصر وأخذتهم السيوف ونادى مناد من جو السماء يا ثارات الأنبياء فلما رأوا ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة وهي قولهم يا ويلنا دعاؤهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا بالسيوف كما يحصد الزرع خامدين ميتين قوله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أي عبثا وباطلا لو أردنا أن نتخذ لهوا اختلفوا في اللهو قال ابن عباس في رواية عطاء اللهو المرأة وهو قول الحسن وقتاده وقال في رواية الكلبي اللهو الولد وهو قول السدي وهو في المرأة أظهر لأن الوطأ يسمى لهوا في اللغة والمرأة محل الوطأ لاتخذناه من لدنا أي من عندنا من الحور العين لا من عندكم من أهل الأرض وقيل معناه لو كان جائزا ذلك في صفته لم يتخذوا بحيث يظهر لهم ويسر ذلك حتى لا يطلعوا عليه وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم بهذا وقال لاتخذناه من لدنا لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره إن كنا فاعلين قال قتادة ومقاتل وابن جريج إن للنفي أي ما كنا فاعلين وقيل للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا ولكننا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية بل أي دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل نقذف نرمي ونسلط بالحق بالإيمان على الباطل على الكفر وقيل الحق قول الله أنه لا ولد له والباطل قولهم اتخذ الله ولدا فيدمغه فيهلك، وأصل الدمغ شد الرأس حتى يبلغ الدماغ، فإذا هو زاهق ذاهب. والمعنى أن نبطل كذبهم بما نبين من الحق حتى يضمحل ويذهب. ثم أوعدهم على كذبهم فقال: ولكم الويل يا معشر الكفار مما تصفون الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. وقال مجاهد: مما تكذبون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الأنبياء، فقال في قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي وقت محاسبتهم يعني يوم القيامة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ذكر قولين في معنى المحدث، قال يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به، وقيل الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ سوى ما في القرآن، وضافه إلى الرب عز وجل أنه قال بأمر الرب. والقول الأول هو الأقوى، أنه المراد به تنزيل القرآن، ما يحدث الله لهم من تنزيل القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون، أي لاعبين، ولا يتعظون ولا يعتبرون، لاهية قلوبهم أي ساهية غافلة قلوبهم، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، أي قالوا تناجوا فيما بينهم: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، أي ليس بملك وإنما بشر، ولا يكون حسب على زعمهم أنه الرسول من البشر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، تعلمون أنه سحر، قل لهم يا محمد ربي يعلم القول في السماء. والقراءة الأخرى قال: وهما قراءتان متواترتان، وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم والعليم بأفعالهم. بل قالوا أضغاث أحلام، أي أباطيل الأحلام والأقاويل، بل افتراه أي اختلقه النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أن النبي اختلق القرآن من عند نفسه، بل هو شاعر، ومرة قالوا عنه أنه شاعر، أن هذا ما يقول الشعر، ومرة يقولون كاهن، يتخبطون. فليأتنا بآية، أي إن كان صادق، كما أرسل الأولون، أي من الرسل أرسلت معهم الآيات. قال الله تعالى مجيبا لهم: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي ما آمنت قبل مشركي مكة من قرية، من أهل قرية أتتهم الآيات فلم يؤمنوا إلا أهلكهم الله، أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية؟ والمعنى أن أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم، أفيؤمن هؤلاء؟ ولم يؤمن كفار قريش، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها طلبوا أن ينشق القمر، وقالوا إذا انشق القمر نؤمن لك، نؤمن لك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فانشق القمر، كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا سحر مستمر، قالوا سحرنا محمد، فمن عاند لا تنفع فيه الآيات. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر قولين في أهل الذكر، قال يعني أهل التوراة والإنجيل، يريد علماء أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون. وقال ابن زيد أراد بالذكر القرآن، أي فسأل المؤمنين العالمين بالقرآن. والقول الأول هو الأقوى. ثم قال تعالى: وما جعلناهم، أي الرسل، جسدا لا يأكلون الطعام، وذلك لأنهم استنكروا على النبي، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام وما كانوا خادم. كذلك كل الرسل يأكلون الطعام ويتزوجون ويكون لهم أولاد، فليسوا بملائكة، هم من البشر. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ولكن المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا أي هذا القرآن يا معشر قريش فيه ذكركم أي شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف، أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا، قال القصم الكسر، من قرية كانت ظالمة أي كافرة، وأنشأنا بعدها أي بعد هلاك هذه القرية قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا أي رأوا العذاب إذا هم منها يركضون أي يسرعون هاربين من العذاب، لا تركضوا وارجعوا إلى ما ترفتم فيه أي نعمتم أو نعمتم به ومساكنكم لعلكم تسألون. ثم بين في من نزلت هذه الآية، قال تعالى قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة التي يقولونها يا ويلنا حتى جعلناهم حصيدا، قال بالسيوف كما يحصد الزرع خامدين ميتين. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أي عبثا وباطل، لو أردنا أن نتخذ لهوا. ثم ذكر قولين في معنى اللهو، القول الأول وهو قول ابن عباس أن اللهو المرأة، وهذا كذلك قال به قتادة والحسن، والقول الثاني أن اللهو الولد، وقال وهو في المرأة أظهر، رجح المصنف القول الأول أن اللهو المرأة لأن الوطء يسمى لهوا في اللغة والمرأة محل الوطء. قال الواحد في الوسيط لهوا امرأة، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة، واللهو المرأة بلغة اليمن. الراجح القول الأول أن المراد باللهو المرأة وليس الولد. لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف أي نرمي ونسلط بالحق على الباطل أي بالإيمان على الكفر فيدمغه. قال هو أصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ أي الجراح التي تشج الرأس حتى تصل إلى الدماغ، فهذا كناية عن بيان الحق وأنه يدمغ الباطل حتى يصل إلى الدماغ كالضربة التي تصل إلى الدماغ. فإذا هو زاهق أي ذاهب هذا الباطل ومضمحل. ثم قال تعالى ولكم الويل يا معشر الكفار مما تصفون أي تصفون الله بما لا يليق به من كونه له زوجة أو صاحبة أو ولد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته لا يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها ولا يستحسرون لا يعيون، يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. وقال السدي لا ينقطعون عن العبادة يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يضعفون ولا يسأمون. قال كعب الأحبار التسبيح لهم كالنفس لبني آدم. أم اتخذوا آلهة استفهام بمعنى الجحد أي لم يتخذوا من الأرض يعني الأصنام من الخشب والحجارة وهما من الأرض هم ينشرون يحيون الأموات ولا يستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النعم. لو كان فيهما أي من السماء والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة، لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجري على النظام ثم نزه نفسه فقال فسبحان الله رب العرش عما يصفون أي عما يصف به المشركون من الشريك والولد لا يسأل عما يفعل ويحكم على خلقه لأنه الرب وهم يسألون أي الخلق يسألون عن أفعالهم وأعمالهم لأنهم عبيد. أم اتخذوا من دونه آلهة استفهام إنكار وتوبيخ

فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر فيه، وهو معنى قول قتادة. وقال الكلبي: الفلك استدارة السماء. وقال آخرون: الفلك موج مكفوف دون السماء، يجري فيه الشمس والقمر والنجوم. قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، دوام البقاء في الدنيا، أفإن مت فهم الخالدون. أي فهم الخالدون إن مت. نزلت هذه الآية حين قالوا: نتربص بمحمد الريب المنون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم نختبركم بالشر والخير، بالشدة والرخاء والصحة والسقم، والغنى والغنى والفقر. قيل بما وقيل بما تحبون وما تكرهون، فتنة ابتلاء، لننظر كيف شكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون، وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا سخريا. قال سدي: نزل في أبي جهل مر به النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هذا نبي بني عبد مناف، أهذا الذي أي يقول بعضهم لبعضنا هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها؟ يقال: فلان يذكر فلان أي يعيبه، وفلان يذكر الله أي يعظمه ويجله، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة، وهم الثانية صلة. قوله عز وجل: خلق الإنسان. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته أي الملائكة، ولا يستحسرون أي لا يعيون ولا يتعبون ولا ينقطعون عن عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن كان كذلك فهو ليس بحاجة سبحانه وتعالى أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، بل له ملك السماوات والأرض. أم اتخذوا آلهة من الأرض أي هذه الأصنام هم ينشرون أي يحيون الأموات، فهل هذه الأصنام تحيي الأموات؟ فالجواب أنها لا تملك نفعا ولا ضرا، ولذلك لا تستحق العبادة. ثم قال تعالى لبيان بطلان الإلهية لغير الله، قال: لو كان فيهما أي السماء والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا أي لخربتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لأنه يحصل التنازع بين الآلهة فتفسد السماوات والأرض، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهم يسألون أي الخلق يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة، هذا استفهام إنكار وتوبيخ لهم. قل: هاتوا برهانكم أي دليلكم وحجتكم على هذه الآلهة، هذا أي القرآن ذكر من معي أي من معي على ديني ومن يتبعني على هذا الدين إلى يوم القيامة، وذكر من قبلي أي الأمم السالفة ذكرت في هذا القرآن، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وذكر القراءة الأخرى إلا يوحى إليه، وما قراءتان متواترتان. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون أي الملائكة لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون بالقول، وهم بأمره يعملون فيستجيبون لأوامر الله ولا يعصون الله، وهم في عبادة مستمرة، يعلم ما بين أيديهم أي ما هم عاملون وما خلفهم، ولا أي ما كان قبلهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول رضا الله عن المشفوع له، والثاني إذنه للشافع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، من يدعي الإلهية من الملائكة أو من غير الملائكة فإن الله يجزيه جهنم ويجعل جزاؤه جهنم، لأن هذا شرك وكفر ادعاء الإلهية. أولم يرى الذين كفروا، وذكر القراءة الأخرى ألم يرى بدون واو، وهما قراءتان متواترتان، وهي كذلك مكتوبة في مصحف ابن كثير المكي وكما سبق التنبيه أنه لما يقال القراءات السبع أو مصحف عثمان يراد به مجموع المصاحف التي كتبها عثمان، وهي 6 أو 7 مصاحف، فكل ما فيها فإنه متواتر، ومنه هذه القراءة التي جاءت في مصحف ابن كثير، المصحف الذي كتبه عثمان بالمدينة وأرسله إلى مكة، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي شيئا واحدا ملتصقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء، فتقهم الله بأن فصلت عن بعضهما أو بالسماء بالمطر والأرض بالنبات، فهذا نوع من الفتق كذلك، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا الماء إنما تكون به الحياة. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء، فكيف يقال كل شيء حي من الماء؟ قيل هذا على وجه التكثير، يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء أو بقاؤه بالماء. وجعلنا في الأرض رواسي، أي الجبال، أن تميد بكم لئلا تميد وتضطرب، وجعلنا فيها فجاجا، أي طرقا ومسالك في هذه الجبال، هذه من نعم الله. ثم عرف الفج، قال: الفج الطريق الواسع بين الجبلين لعلهم يهتدون، أي إلى مصالحهم وطرقهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أن تسقط على الأرض، حفظها الله، كما قال تعالى: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهم عن آياتها أي عن آيات السماء وما فيها من الآيات العظيمة الدالة على الخالق الذي يستحق العبادة وحده، كالشمس، هذه من آيات الله، القمر من آيات الله، النجوم من آيات الله، السحاب من آيات الله، نزول المطر من آيات الله، الآيات كثيرة في هذه السماء. وهم عن آياتها معرضون، أي لا تفكرون ولا يتأملون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، قال يسبحون ولم يقل يسبح على ما يقال لما لا يعقل. لماذا عبر بالتعبير عن الذي يعقل؟ قال: لأنه ذكر عنها فعل العقلاء من الجري والسبح، فذكر ما يعقل، هذه الليل النهار الشمس القمر هذه ليست عقلاء، لكن الله سبحانه وتعالى قال يسبحون ولم يقل يسبح، عبر عنها بتعبير العقلاء. لماذا؟ قال: لأنه ذكر عنها فعل العقلاء، فالتسبيح وفعل العقلاء، فلما ذكر عنها فعل العقلاء عبر عنها بهذا التعبير. ثم قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي دوام البقاء، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وهنا يبحث العلماء مسألة، وهي حياة الخضر، هل الخضر لا زال حيا أم مات؟ اختلف العلماء في حياة الخضر على قولين. القول الأول وهو الصواب أنه قد مات، واختار هذا القول البخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن الجوزي وابو بكر بن العربي وابن حجر وابن سعدي وغيرهم، واستدلوا بعدة أدلة منها هذه الآية، وهي قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وبقوله: كل نفس ذائقة الموت. لكن الآية الأولى أصرح: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لا يخلد أحد، الكل سيموت. قال ابن القيم: الحديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، لا يصح ولا يصح في حياته حديث واحد، انتهى كلامه رحمه الله. وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه وتعلم منه، انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن الراجح أنه قد مات استدلالا بهذه الآية، وهو قول جماعة كبيرة من كبار العلماء كما سبق بيانه. ثم قال تعالى: وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أي سخريا، هذا الذي يذكر آلهتكم، يسخرون من النبي يقول هذا الذي يعيب الآلهة، هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وذلك أنهم قالوا لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة، يسمون الرحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، وهذا منهم كبر قد ذكر، وهو اسم معروف حتى ذكر في أشعار الجاهلية كما ذكر هذا ابن جرير وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، اختلفوا فيه، فقال قوم معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبع، كما قال: وكان الإنسان. قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخلت الروح في رأس آدم وعينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلا إلى ثمار الجنة فوقع. فقيل: خلق الإنسان من عجل، والمراد بالإنسان آدم، وأورث أولاده العجلة. والعرب تقول للذي يكثر في الشيء خلقت منه، كما تقول العرب: خلقت في لعب وخلقت في غضب، يراد المبالغة في وصفه بذلك. يدل على هذا قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال قوم معناه: خلق الإنسان يعني آدم، من تعجيل في خلق الله إياه، لأن خلقه كان بعد خلق كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة، فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. قال مجاهد: فلما أحيا الروح رأسه قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقيل: بسرعة وتعجيل على غير ترتيب خلق سائر الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وغيرها. وقال قوم: من عجل أي من طين. قال الشاعر: والنبع في الصخرة الصماء منبتة، والنخل ينبت بين الماء والعجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نزل هذا في المشركين، كانوا يستعجلون العذاب ويقولون: أمطر علينا حجارة من السماء. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث، فقال تعالى: سأريكم آياتي أي مواعيدي فلا تستعجلون، أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته، فأراهم يوم بدر. وقيل: كانوا يستعجلون القيامة ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، قيل: ولا عن ظهورهم السياط، ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب. وجواب: لو في قوله لو يعلم الذين محذوف معناه: ولو علموا لما قاموا على كفرهم، ولما استعجلوا، ولا قالوا متى هذا الوعد، بل تأتيهم يعني الساعة بغتة فجأة فتبهتهم أي تحيرهم. يقال: فلان مبهوت أي متحير، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء استهزائهم. قل: من يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن إن أنزل بكم عذابه. وقال ابن عباس: من يمنعكم من عذاب الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم عن القرآن ومواعظ الله معرضون. أم لهم صلة فيه وفي أمثاله آلهة تمنعهم من دوننا، فيه تقديم وتأخير. تقدير: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم، ثم وصف الآلهة بالضعف، فقال تعالى: لا يستطيعون نصر أنفسهم منع أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم ولا هم منا يصحبون. قال ابن عباس: يمنعون. وقال عطية عنه: يجارون. تقول العرب: أما لك جار وصاحب من فلان أي مجير منه. وقال مجاهد: ينصرون. وقال قتالة: ولا يصحبون من الله بخير، بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم في الدنيا يمهلناهم. وقيل: أعطيناهم النعمة حتى طال عليهم العمر ويمتد بهم الزمان فاغتروا، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها

وعلى الإنسان أن يتروى في أمره إذا أراد أن يقدم على أمره. هذا من ابتلاء الله لخلقه، لأنه خلقهم وفيهم العجلة. ثم قال تعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي كانوا لأنهم كانوا يستعجلون العذاب. فقال الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي، أي موعد هذا العذاب وما ينزل بهم. قد أراهم شيء من هذا العذاب في يوم بدر. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، أي لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، ولا هم ينصرون أي يمنعون من العذاب. فإذا دخلوا العذاب ودخلوا النار فإنهم لا يكفون ولا يدفعون عن أنفسهم شيئا، بل تأتيهم أي الساعة بغتة أي فجأة، فتبهتهم أي تحيرهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أي يمهلون. ثم قال الله تعالى في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقوية حال النبي، وأن هذا ما يحصل من قومه وقد حصل لقبله من لمن قبلهم من الأنبياء. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، فنزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، أي نزل بكم العذاب، بل هم عن ذكر ربهم أي القرآن وما جاء فيه من المواعظ معرضون. أم لهم، هذا استفهام آخر، آلهة تمنعهم من دوننا، أي تمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم؟ ليس لهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي هذه الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر أنفسها، فكيف تنصر العابدين؟ ولا هم منا يصحبون. ذكر في معناه أربعة أقوال، قال يمنعون، قال ابن عباس يمنعون، وقال عطية يجارون، وقال مجاهد ينصرون، وقال قتادة لا يصحبون من الله بخير. هذه معاني متقاربة، فهذا من اختلاف التنوع. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، أي في الدنيا، بما أعطاهم الله من نعم حتى طال عليهم العمر، أي امتد بهم الزمان. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف المؤمنين، ما يكون من فتح ديار المشركين والغلب عليهم، أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي، أخوفكم بالقرآن، ولا يسمع الصم الدعاء. وذكر القراءة الأخرى، قراءة ابن عامر: ولا تسمع الصم، ولا تسمع الصم الدعاء، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: ولئن مستهم، أي أصابتهم نفحة، أي شيء يسير من على الطرف من عذاب الله، لا يقولن يا ويلنا، أي يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين، أي مشركين. هذا عندما يمسهم شيء من عذاب الله. ونضع الموازين القسط، أي العدل، القسط أي العدل، يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، أي لا ينقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل. وذكر القراءة الأخرى مثقال، وهما قراءتان متواترتان، أتينا بها، فيجازى المرء على الأعمال اليسيرة سواء كانت خير، وفي هذا أن المرء لا يحتقر من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي مستبشر، ولو بالصدقة بتمرة، ولو بشيء يسير، ولو بعلبة ماء، ولو باستغفار، ولو بصلاة ركعتين، لا تحتقر من المعروف شيئا، كل شيء سيكتب، وإن كان مثقال حبة من خردل. كذلك بالمقابل لا تحتقر من المعاصي شيئا، ولو كلمة، ولو غمز، ولو لمز، ولو فإن نظرة تنظرها، كل هذا سيسجل وتجازى عليه، وكفى بنا حاسبين. قال ابن عباس: أي عالمين حافظين. ثم قال تعالى: لقد أتينا موسى الكتاب والفرقان، أي الكتاب المفرق بين الحق والباطل. ولقد أتينا موسى الكتاب والفرقان، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم. إنما هذا الكتاب أو الكتب المنزلة إنما ينتفع بها الذين يخشون ربهم أي يخافونه وهم من الساعة مشفقون أي خائفون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه القرآن. أفأنتم أي أهل مكة كفار قريش لهم منكرون جاحدون؟ وهذا استفهام وتوبيخ لهم. هذا القرآن لا ينبغي أن يجحد بل يؤمن به. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده قال القرظي أي صلاحه من قبل أي من قبل موسى وهارون. وقال المفسرون رشده أي هداه من قبل أي من قبل البلوغ وهو حين خرج من السرب وهو صغير يريد هديناه صغيرا كما قال تعالى ليحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا وكنا به عالمين أنه أهل للهداية والنبوة إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل والصور يعني الأصنام التي أنتم لها عاكفون أي على عبادتها مقيمون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين خطأ بين بعبادتكم إياها. قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يعلون أجاد أنت فيما تقول أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلكم من الشاهدين أي على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره. وقيل من الشاهدين على أنه خالق السماوات والأرض. وتالله لأكيدن أصنامكم لأمكرن بها بعد أن تولوا مدبرين أي بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدكم. قال مجاهد وقتادة إنما قال إبراهيم هذا سرا من قومي ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد فأفشاه عليه وقال إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال السدي كان لهم في كل سنة مجمع وعيد وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم. فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا. فخرج معهم إبراهيم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم يقول أشتكي رجلي. فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس وتالله لأكيدن أصنامكم تسمعوها منه. ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة وهن في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه والأصنام بعضها إلى جنب بعض كل صنم يريه أصغر منه إلى باب البهو. وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين يدي الآلهة وقالوا إذا رجعنا وقد بركت الآلهة في طعامنا أكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزاء ألا تأكلون؟ فلما لم تجبوا قال ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين وجعل يكسرهن في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه ثم خرج. فذلك قوله عز وجل فجعلهم جذاذا. قرأ الكسائي جذاذا بكسر الجيم أي كسرا وقطعا جمع جديد وهو الهشيم مثل خفيف وخفاف. وقال الآخرون بضمنه مثل الحطام والرفات إلا كبيرا لهم فإنه لم يكسره ووضع الفأس على عنقه. وقيل ربطه بيده وكانت 72 صنما بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من حديد ورصاص وشبة وخشب وحجر. وكان الصنم الكبير من الذهب مكللا بالجواهر في عينيه ياقوتتان تتقدان. قوله تعالى لعلهم إليه يرجعون قيل معناه لعلهم يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف الآلهة وعجزها. وقيل لعلهم إليه يرجعون فيسألونه. فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم جذاذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي من المجرمين. قالوا يعني الذين سمعوا قول إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويسبهم يقال له إبراهيم هو الذي نظن صنع هذا. فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشرف قومه قالوا فأتوا به على أعين الناس. قال نمرود يقول جئوا به ظاهرا بمرأة من الناس لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعله كرهوا أن يأخذوه بغير بينه. قال الحسن وقتادة والسدي وقال محمد بن إسحاق لعلهم يشهدون أن يحضرون عقابه وما يصنع به. فلما أتوا به قالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن. وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم فذلك قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. قال القتيبي معناه بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على سبيل الشرط. فجعل النطق شرطا للفعل أي إن قدروا على الفعل فأراهم عجزهم عن النطق وفي ضمنه أنا فعلت. وروي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله بل فعله ويقول معناه فعله من فعله والأول أصح لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتان منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم وقوله لسارة هذه أختي. وقيل في قوله إني سقيم أي سأسقم وقيل سقم القلب أي مغتم بضلالتكم وقوله لسارة هذه أختي أي في الدين. وهذه التأويلات إن في الكذب عن إبراهيم والأولى هو الأول للحديث فيه ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك لقصد الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليهم كما أذن ليوسف حتى أمر منادي فقال لإخوته أيتها العير إنكم لسارقون ولم يكونوا سرقوا. فرجعوا إلى أنفسهم أي فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم فقالوا ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون يعني بعبادتكم من لا يتكلم. وقيل أنتم الظالمون هذا الرجل في سؤالكم إياه وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها ثم نكسوا على رؤوسهم. قال أهل التفسير أجر الله الحق على لسانهم في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة فهو معنى قوله ثم نكسوا على رؤوسهم أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. يقال نكس المريض إذا رجع إلى حاله الأول وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف نسألهم. فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليه السلام قال لهم فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتم عبادته أفل لكم أي تبا وقذرا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أي أليس لكم عقل تعرفون هذا. فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أي إن كنتم ناصرين لها. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن الذي قال هذا رجل من الأكراد وقيل اسمه هيزن فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقيل قاله نمرود. فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهيم عليه السلام حبسوه في بيت وبنوا له بنيانا كالحظيرة. وقيل بنوا أتونا بقرية يقال لها كوثا ثم جمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب مدة حتى كان الرجل يمرض فيقول لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم. وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم. وكان الرجل يوصي بشراء الحطب وإلقائه فيه. وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه فيه احتسابا في دينها. قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهرا فلما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من الحطب فاشتعلت النار واشتدت حتى أن كان الطير لا يمر بها فيحترق من شدة وهجها فأوقدوا عليها 7 أيام. روي أنهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء إبليس فعلمهم عمل المنجنيق فعملوا ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيدوه ثم وضعوه في المنجنيق مقيدا مغلولا فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة، أي ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النار وليس في أرضك أحد يعبدك غيره، فأذلنا في نصرته، فقال الله عز وجل إنه خليلي ليس لي خليل غيره، وأنا إلهه وليس له إله غيري، فإن استغاث بشيء منكم أو دعه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، وإن لم يدعو غيري فأنا أعلم به وأنا وليه، فخلوا بيني وبينه. فلما أرادوا إلقاءه في النار أتاه خازن المياه، فقال إن أردت أخمدت النار، وأتاه خازن الرياح، فقال إن شئت طيرت النار في الهواء، فقال إبراهيم لا حاجة لي إليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوا ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك، ثم ربوا به في المنجنيق إلى النار، واستقبله جبريل فقال يا إبراهيم لك حاجة، فقال أما إليك فلا، قال جبريل فاسأل ربك، فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال كعب الأحبار جعل كل شيء يطفئ عنه النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ في النار. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ النار على إبراهيم. قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها. ومن المعروف في الآثار أنه لم يبق يومئذ النار في الأرض إلا طفئت، فلم ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم، ولو لم يقل وسلاما على إبراهيم بقيت ذات برد أبدا. قال السدي فأخذت الملائكة بضبع إبراهيم فأقعدوه على الأرض، فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس. قال كعب ما أحرقت النار في إبراهيم إلا وثاقة. قالوا وكان إبراهيم في ذلك الموضع 7 أيام. قال المنهال بن عمرو قال إبراهيم ما كنت أياما قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار. قال ابن يسار وبعث الله عز وجل ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنب إبراهيم يؤنسه. قال وبعث الله جبريل بقميص من حرير الجنة وطنفسة، فألبسه القميص وقعد على الطنفسة وقعد معه يحدثه. وقال جبريل يا إبراهيم إن ربك يقول أما علمت أن النار لا تضر أحبائي. ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له، فرأه جالسا في روضة والملك قاعد إلى جنبه وما حوله نار تحرق الحطب، فناداه يا إبراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين ما أرى يا إبراهيم، وهل تستطيع أن تخرج منها؟ قال نعم. قال هل تخشى إن قمت فيها أن تضرك؟ قال لا. قال فقم فاخرج منها. فقام إبراهيم يمشي فيها حتى خرج منها. فلما خرج إليه قال له يا إبراهيم من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قاعدا إلى جنبك؟ قال ذلك ملك الظل أرسله إلي ربي ليؤنسني فيها. فقال نمرود يا إبراهيم إني مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيت من قدرتي وعزتي فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده، وإني ذابح له 4000 بقرة. فقال له إبراهيم إذا لا يقبل الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه إلى ديني. فقال لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف أذبحها له. فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله منه. قال شعيب الجبائي وألقي إبراهيم في النار وهو ابن 16 سنة. قوله عز وجل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، قيل معناه أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم، وقيل معناه إن الله عز وجل أرسل على نمرود وعلى قومه البعوض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ودخلت واحدة في دماغه فأهلكت. قوله عز وجل ونجيناه ولوطا من نمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني الشام، بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأشجار والثمار والأنهار، ومنها بعث أكثر الأنبياء. وقال أبي بن كعب سماها مباركة لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت الصخرة التي هي ببيت المقدس. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لكعبنا لا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره. فقال كعب: إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أن الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطائري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الديري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن شعيب بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم. وقال محمد بن إسحاق: استجاب لإبراهيم رجال قومه حين رأوا ما صنع الله به من جعل النار عليه بردا وسلاما على خوف من نمرود وملئهم، وآمن به لوط. وكان ابن أخي وهو لوط بن هاران بن تارخ، وهاران هو أخو إبراهيم، وكان لهما أخ ثالث يقال له ناخور بن تارخ، وآمنت به أيضا سارة وهي بنت عمه، وهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم. فخرج من كوثا من أرض العراق مهاجرا إلى ربي ومعه لوط وسارة، كما قال الله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربي حتى نزل حران، فمكث بها ما شاء الله، ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصر، ثم خرج من مصر إلى الشام، فنزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام، ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة وأقرب. فبعث الله نبيا، فذلك قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال مجاهد: وعطاء مال النافلة العطية، وهما جميعا من عطاء الله نافلة يعني عطاء. قال الحسن والضحاك وفضلا، وعن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي زيد وقتادة رضي الله عنهم النافلة هو يعقوب، لأن الله عز وجل أعطاه إسحاق بدعاء حيث قال: هب لي من الصالحين. وزاد يعقوب ولد الولد، والنافلة الزيادة، وكلا جعلنا صالحين يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعلناهم أئمة يقتدى بهم في الخير، يهدون بأمرنا، يدعون الناس إلى ديننا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، العمل بالشرائع، وإقام الصلاة يعني المحافظة عليها، وإيتاء الزكاة إعطاها، وكانوا لنا عابدين موحدين. ولوطا آتيناه أيوة آتينا لوطا وقيل: واذكر لوطا آتيناه حكما يعني الفصل بين الخصوم بالحق وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث يعني سدوما، وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع شاوخر كانوا يعملون من المنكرات، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير الآيات التي جاء فيها ذكر قصة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي صلاحه، من قبل، أي من قبل موسى وهارون. وقيل رشده أي هداه من قبل، أي من قبل البلوغ. وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عابدون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي في خطأ بين في هذه العبادة. ثم قال تعالى: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي خلقهن، وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم، أي أمكر بها، بعد أن تولوا مدبرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه القصة بطولها، وكيف لما خرجوا في مجمع وعيد رجع إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأصنام وكسرها فجعلهم جذاذا، والقراءة الأخرى جذاذا، وهما قراءتان متواترتان، إلا كبيرا لهم، أي إلا الصنم الكبير، ووضع الفأس في رأسه، وأراد أن يقيم الحج عليهم لعلهم إليه يرجعون، معناه لعلهم يرجعون إلى دين، هذا القول الأول، وإلى ما يدعوهم إليه. وقيل لعلهم يرجعون إلى هذا الكبير ويسألونه، وهذا القول أقوى. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبهم ويسبهم ويتوعدهم، وهو يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي يشهدون عليه أنه فعل هذا الفعل، فهم كرهوا أن يأخذوه أو يعذبوه بغير بينة. وقيل لعلهم يشهدون أن يحضرون عقابه فيكون رادع هذا للناس. قال: بل فعله كبيرهم هذا، أي غضب من أن تعبد معه هذه الصغار فقام بتكسيرها. قال: وروي عن الكسائي أنه يقف عند قوله بل فعله ويقول معناه فعله من فعله. قال: والأول أصح، أي التقدير الأول أصح هو الراجح، أي بل فعله كبيرهم هذا. والحجة لماذا؟ لأنه غضب وأراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، أي تفكروا، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي بعبادتكم هذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا. وقيل معناه إنكم أنتم الظالمون، الظالمون هذا الرجل في سؤالكم إياه، وهذه الآلهة حاضرة فاسألوها بدل أن تسألوا إبراهيم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني قال كما ذكر المفسر أهل التفسير: أجر الله الحق على ألسنتهم. قالوا: ما هؤلاء ينطقون، لا ينطقون هؤلاء، كيف نسألهم؟ فقام إبراهيم عليهم الحجة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم، أي تبا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وكان الأحرى بهم لما قام عليهم الحجة وبين لهم أن يستجيبوا، لكن العناد المعاند لا تنفع معه الأدلة ولا الحجج والآيات، بدل أن يستجيبوا ويرتدعوا عن هذه الأفعال التي يدل العقل والشرع على عدم صحتها، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. من قال هذا؟ رجل من الأكراد، وكيف جمعوا الحطب وكيف استمروا في جمعه، هذه التفاصيل كلها من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها، لكن المقطوع به أنهم جمعوا حطبا عظيما وألقوا فيه إبراهيم، ولما أراد أن يلقوا وضعوه في المنجنيق، ثم لأن النار كانت تتقد ولا يستطيعون أن يقتربوا منها فرموه. وأما التفاصيل التي ذكرها المصنف أن جبريل قال جاءه وسأله، قال: فسأل ربك، فقال إبراهيم: حسبي من سؤال علمه بحالي، فإن هذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية موضوع هذا لا يصح. قال كعب الأحبار: جعل كل شيء يطفئ عنه النار إلا الوزغ، إنه كان ينفخ. ثم ذكر، وهذا ثابت بحديث في الصحيحين من حديث أم شريك أن رسول الله أمر بقتل الوزغ، قال: كان ينفخ النار على إبراهيم. قالوا: يا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام المقطوع بها أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله، لأن هذه الكلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا: حسبنا الله. هذه كلمة عظيمة، فلما اتجه إلى ربه جعل الله له النار بردا وسلاما. وهكذا ينبغي المسلم أن لا يتجه إلا إلى ربه، ولا يسأل الناس شيئا، ولا ينتظر من الناس شيء، الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، إذا أراد الله لك خيرا ساقه إليك، لا يمنعك من ذلك مانع، يسخر لك من شاء من عباده، وإذا أراد بك ضرا لا يمنعك أحد من الخلق، لا بد أن يصل إليك. عليك أن تسأل الله، تتجه لله، لا تطلب من الناس، الناس أسباب يقدرها الله، قد يقدر الله على أيديهم الخير وهو المقدر سبحانه وتعالى، وقد يكون منهم الشر وهم أسباب لا يملكون شيئا، فالله هو المالك. ثم ذكر المصنف التفاصيل، جاءه ملك الظل، جاءه ملك المياه إلى آخره، هذه من الإسرائيليات، الله أعلم بصحتها. قال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، هي أرض الشام. ولوط هو ابن أخي إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ما معنى نافلة؟ عطية. وقيل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال والنافلة هو يعقوب لأنه ولد الولد، ولد الولد، فالله سبحانه وتعالى وهب له الولد وولد الولد، هذا نافلة زيادة وعطية. ولذلك بعض القراء يقول وهبنا له إسحاق، يقف ثم يقول ويعقوب نافلة، وإن كان الوصل هو الأولى والمعنى واضح. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، هذا من فضل الله أن آتاه حكما وعلما. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهي القرية التي أرسل إليها وهي قرية سدوم، وكانوا يعملون الخبائث كإتيان الرجال وبعض الأفعال المشينة في مجالسهم، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصالحين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.